الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عنده هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو خضرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بنفس السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله. والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد نفسها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إقرار الله تعالى بالتعلق والكفر بما يؤمن من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفنا أن أهل الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف في هذه الكلمة ما عرفت الكفار معرفة جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد الخلق لشيء من المعاني. والعارف منهم يظن أن معناها لا يحدث ولا يخلق ولا يدبر إلا الله. ولا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وعرفت دين الله الذي بعد به الكفر من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، فبك فائدتين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم بعد، فهذا تفسير من الشيخ لمعنى التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهو أن مبنى دعوة الرسل على هذا التوحيد، وهو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة كلها ظاهرها وباطنها، وأن الرسل إنما جاءت بهذا التوحيد، وحصل الافتراق بين الرسل وبين أقوامهم على هذا التوحيد. وهذا بخلاف ما يظن بعض الجهل المنتسبين إلى هذه الملة من أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، وأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله. فالأدلة صريحة في أن هذا التوحيد توحيد الربوبية كانت تقر به قريش، وكان يقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك الآيات كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن الله. فكانوا يقرون لله عز وجل بأنه هو الخالق المدبر، بل جاء في بعض أشعارهم ما يدل على الإيمان بالقدر، كما في قوله: أن ترى يا عبد أين من المنية مهرب، إن كان ربي في السماء قضاها، إن كان ربي في السماء قضاها. هذا يدل على إقرار لله عز وجل بالربوبية والقدر. ولو كان هذا التوحيد ينفع لا نفع المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم له والتبري منه، ومن أقرب الناس إليه نسبا ممن مات على هذا، على الشرك في توحيد العبادة مع إقراره بتوحيد الربوبية، دليل صريح لأن هذا التوحيد لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد من توحيد العبادة مع هذا النوع، وأن مقتضى توحيد الربوبية التوحيد الألوهية كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. دعاهم بتوحيد الربوبية وأنتم تعلمون أن الله هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة. فمقتضى العقل ومقتضى الشرع أن المدبر الخالق الذي رزقكم هو المستحق للعبادة، فكما أنه لا يبدأ له في ربوبيته فكذلك لا يجوز أن يتخذ من دونه ندا في العبادة، بل هذا مصادم لمقتضى العقل ولمقتضى الفطرة أن المتفرد بالربوبية هو المستحق للعبادة، فكيف يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه شيئا، بل هو مربوب مخلوق خطير لنفع نفسه، فهو مصادم للعقل وللفطرة. ولهذا جاءت الدعوة في القرآن بتوحيد الربوبية إلى توحيد العبادة، ولو كان توحيد الربوبية غير مسلم وهو كان محل نزاع ما دعا الله عز وجل به، لأنه لا يدعى بالمقدمات التي هي محل خلاف، وإنما يدعى بالمقدمات المتفق عليها، منها أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الذي لا يشك عاقل في هذا الأصل، فلو كان هذا ينفع لنفع المشركين الذين ماتوا على هذا الأمر، ما كان أبو جهل ولا أبي بن خلف ولا عبد الله بن أبي كانوا ينازعون في توحيد الربوبية، بل كان النزاع في توحيد العبادة كما ذكر الشيخ هنا، ومستدلا بقول الله عز وجل كفاية عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، نازعوا في هذا الأمر قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهذا هو النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. ثم إن الشيخ هنا حقيقة يتعجب، وحق له أن يتعجب، ليعجب كل مسلم كيف يلتبس هذا الأمر، يعني على من ينتسب إلى هذا الدين بعد هذه العصور الطويلة وبعد انتشار العلم كيف يلتبس هذا الأصل وهذا الأمر على هؤلاء المسلمين، مع أن المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا، فالمشركون عرفوا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتركوها بعد أن عرفوا حقيقتها. وأما من ينتسب إلى هذه الملة وإلى هذا الدين فينتسب إلى هذا الدين وهو يجهل حقيقة هذا الدين، ويأتي بما يناقض أصله ويظن أنه من أفضل القرى، يعبدون غير الله عز وجل من أصحاب القبور، ويقربون أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ويظنون أن هذا من أعظم ومن أفضل القرى، وهذا من أخطر الجهل ومن أعظم الجهل، أن يظن أن ما هو شرك أكبر مخرج من الملة أنه من أفضل العبادات، ليس معصية، يظنون أنه من أفضل العبادات، وأن من نهاهم عن هذا الأمر إنما يصدهم عن دين الله ويصدهم عن محبة الأولياء والصالحين، هذا من أكبر الجهل، وهو جهل مركب، بل الجهل المركب أن يعلم الشيء على غير حقيقته، لا يعلم ولا يعلم يعلم أنه لا يعلم، بل يعلم الشيء على غير حقيقته. وهؤلاء جهلهم بالدين مناقض تماما له من كل وجه، فقد جعلوا الشرك الأكبر من أفضل الشرك ومن أفضل الأعمال. ودون هذا الجهل من ظن أن الشرك الأكبر معصية كما يظن البعض منه أنه ليس شرك لكنه معصية، وأما من ظن أن الشرك الأكبر بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل يظن أنه من التوحيد ويظن أنه من أفضل الأعمال، فهذا من أكبر الجهل، وهذا هو الجهل المركب. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الجهل بهذا الأمر لا يعذر به صاحبه، لا يعذر بالجهل في التوحيد لأنه بين وواضح. وإن كان الذي تقتضيه الأدلة أن الذي خالف بجهله بعد أن استفرغ الجهد بطلب العلم ولم يعرف فإنه معذور، لكن لا شك أن هذا من أخطر الأمور وهو من أكبر الجهل. يعني كل جهل يذم عليها الرجل هو دون هذا الجهل. لو قلت لرجل يا جاهل، قد تصفه بالجهل بمسألة علمية أو بحكم شرعي ويغضب لهذا. وهذا الجهل هو دون هذا الجهل بكثير. الجهل في مسألة من مسائل العلم أهون من الجهل في أصل الدين، وأخطر منه أن يظن أن ما هو شرك أنه قربة لله عز وجل. ثم ذكر أن الحذاق منهم، يعني من هؤلاء الذين صرفوا، يظن أن معنى هذه الدعوة، أن معنى هذه الكلمة كلمة التوحيد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، وهذا خطأ. فإن معنى كلمة التوحيد لا إله معبود بحق إلا الله. ثم يقول الشيخ: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. يعني جهلة الكفار عرفوا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وهؤلاء لا يعرفون معنى كلمة لا إله إلا الله. ولهذا يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله ويناقضها بعمله، يقولها بلسانه ويناقضها بعمله. ولهذا ذكر أهل العلم أن كلمة التوحيد لا تنفع إلا إذا تحققت فيها الشروط، تحققت فيها شروط الاتباع بمعناها، المعرفة بها، واليقين، الصدق، التبري من الكفر ومن الشرك، ثبت وجود هذه الشروط. وأول هذه الشروط العلم بها وبحقيقتها. أما أن يردد هذه الكلمة من غير علم ومن غير معرفة بمعناها فإن هذا لا ينفع حتى يتحقق العلم الصحيح بها والامتثال لما دلت عليه. ثم ذكر الشيخ أنه من عرف التوحيد على ما دلت عليه النصوص وما جاءت به الرسل حصل له من هذا فائدتين. نعم. قال: الأولى الحمد بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وثانيا أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يؤذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما أن الكفار خصوصا إن أنهبه الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعندهم أنهم أخوه صالح صالحين اجعل لنا إله كما له آلهة، فحينئذ يرغب قومه وحفظه على ما يخلصه من هذا وأمثاله. نعم، من عرف التوحيد له فائدتان. الفائدة الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأعظم النعم التي التي يفرح بها العبد هي هذه النعمة العظيمة، أن أخرجه الله عز وجل من عبادة المخلوقين ومن الشرك إلى التوحيد. والله لا يوجد هناك نعمة تصورها العقول وتأملها أهل العلم أعظم من هذه النعمة، أن يتحقق للعبد النجاة من الشرك والدخول في الإسلام. هذه أعظم نعمة التي لا توازيها نعمة. ومن عرف حقيقة التوحيد حصل له الفرح بتحقيقه، ولا يضر العبد بعد ذلك ما شرب من النعم الأخرى، من النعم المادية، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الصحة. هذه النعم كلها لا قيمة لها أمام هذه النعمة. ولهذا تعرف النتيجة باعتبار العاقبة. فلو أعطي الرجل كل النعم التي تنعم بها المخلوقون ثم مات على الشرك فمآله قطعا إلى النار، ولو شرب النعم كلها ومات على التوحيد فمآله إلى الجنة. وهنا تظهر الموازنة بين هذه النعمة والنعم الأخرى، ومقياس ما يحصل للعبد من السعادة بالتوحيد والفرح به وما أعد الله عز وجل له في الجنة ما جاء في الحديث، إن الرجل يؤتى بأنعم، يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة، يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال هل رأيت شقاً قط؟ فيقول لا يا رب. هنا يأتي ميزان النعم، كل النعم التي شربها هذا الرجل ولم تتحقق له مجرد غمسة واحدة في الجنة نسي الشقاء، وأخبر أنه لم ير شقاء قط. وفي المقابل يؤتى بأنعم أهل الأرض، رجل متسع بالنعم في الدنيا، لم تكن هناك نعمة إلا وقد أعطيها، من نعمة المال، نعمة الغنى، نعمة الصحة، مسعه الله عز وجل بكثير من النعم، يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيتها نعيما قط؟ فيقول لا يا رب. غمسة واحدة في الجنة تنفي كل شقاء، وغمسة واحدة في النار تنفي كل نعيم. وإذا كنا نقطع بأن أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة قطعا، وأن أهل الشرك مآلهم إلى النار قطعا، يظهر هنا ميزان هذه النعمة مع النعم الأخرى. فنعمة التوحيد هي أعظم نعمة، والفرح بها يحصل بقدر معرفة حقيقة التوحيد وبقدر ثواب التوحيد. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها وأن يكره الرجل أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني لو أتيت لرجل من أهل التوحيد وقلت له تعود بالكفر أو نلقيك في النار، يكره والله العود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. بل والله لو تجردت النفوس عن الهوى فألف نار يلقى فيها في الدنيا يختارها العبد على نار الآخرة. لو ألقي في النار ألف مرة أهون عليه وأفضل لكل عاقل من نار الآخرة. فهذا الإيمان لا يحصل إلا لمن حقق التوحيد، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وإنما حصل هذا العبد للإيمان، لأن مآل المشرك أنه سيطلب بالنار، فإلقاؤه في نار الدنيا يعني أنه سيدخل نار الآخرة. فكذلك العود بالكفر هو سبب حقيقي لدخول النار، نار الآخرة، كما أن إلقاؤه في الدنيا متحقق له العقوبة والألم، فكذلك عقوبة الآخرة أشد، وهي متحققة لا محالة لمن ألقي في النار من أهل الشرك. بل إن نار الدنيا إذا دخلها العبد وهو ثابت على التوحيد محققا للتوكل فإنها لا تضره بإذن الله كما أنها لم تضر إبراهيم. لكن من رب نار الآخرة ومن الذي يدخل أهل النار يوم القيامة؟ يدخلهم رب العالمين بعدله وبحكمه. وأما نار الدنيا قد يدخل الرجل فيها بالظلم فيأتي أمر الله عز وجل بأن هذه النار لا تحرق ذلك العبد كما أمر الله عز وجل النار التي أوصي فيها إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وسلاما عليه لم تضر. فالفرح بنعمة الله عز وجل في حصول التوحيد وتحقق التوحيد وأعظم النعم. ثم بعد ذلك يأتي الفرح بنعمة الثبات على الدين بنعمة العلم بنعمة التفقه في دين الله بنعمة ما أنعم الله عز وجل به على العبد من الاستقامة. وأعظم الكرامات الاستقامة على طاعة الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعظم الكرامات الاستقامة على طاعة الله. وليس من شرط الولي أن تحصل له الكرامات المادية كأن يمشي فوق السحاب أو يمشي فوق الماء أو أن ينقل إلى الأماكن البعيدة هذه قد تحصل لبعض الأولياء لحاجة أو لغيرها لحكمة الله عز وجل. لكن ليس من شرط كل ولي أن تحصل له هذه الخواص. ومن شرط ولاية الله عز وجل هو أن يحقق الإيمان والتقوى ويحصل له التثبيت. فإذا حصل له التثبيت فهذه أعظم كرامة التثبيت على طاعة الله عز وجل. والناس يتفاوتون في هذا الثبات فمنهم من لا يكاد يعصي الله عز وجل ومنهم من يثبت على الاستقامة وعلى الطاعة فتمر عليه السنين الطويلة أكثر من 40 سنة ولم يتخلف عن صلاة واحدة. ومنهم من لا يتخلف عن الصف الأول يعني كذا من السنين كما ينقل عن ابن المسيب أنه 40 سنة لم يرى ظهر رجل في صف فليصلي في الصف الأول. هذا الثبات يعني شيء فوق طاقة البشر يعني من عرف هذا 40 سنة معرض للمرض معرض لأن ينام معرض أن يأتي له شيء يمنعه من الصلاة ومن إدراك هذه الفضيلة. لكن هذا خضر يدرك كل عاقل أن هذه عصمة من الله عز وجل يعني فوق طاقة البشر أن يحصل للعبد هذا التثبيت. وهذا التثبيت الناس يتفاوتون فيه منهم من تمر عليه السنين الطويلة وهو يداوم على الصلاة يداوم على الأعمال الواجبة لا تتصل من المعصية هذا تثبيت من الله عز وجل كما جاء في الحديث من آية زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا ما أتى من فراغ ما نقرأ في سيرة السلف ويشكك فيها البعض حتى يقول أنه أشبه ما يكون في بالخيال هذا غير يعني بعيد على من ثبته الله عز وجل لما استقاموا على طاعة الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى. الله عز وجل من أقبل عليه وحقق استقامة على دينه فهو يتلقى في طاعة الله عز وجل. يذكر أحد العلماء عن الإمام أحمد أنه صحب الإمام أحمد كذا من السنين يقول والله ما رأيته في يوم إلا وهو في اليوم الثاني أفضل منه في اليوم الأول. يعني سبحان الله من يستطيع هذا يعني في كل يوم هو يزداد من الخير لا ينقص إنما يزداد هذا تثبيت من الله عز وجل. وما يحصل من التوفيق لله عز وجل توفيق من الله عز وجل لعباده يعني لا يتسع المقام لذكره. وهناك صور كثيرة لأهل الاستقامة ومن قرأ سيرة السلف وقف على الشيء الكثير من هذا. وهذا مرجعه إلى استقامة القلوب والإقبال على الله عز وجل وتحقيق التوحيد والتوكل على الله عز وجل فإنه ما تحققت لهم هذه الأسباب إلا لعظم التوكل على الله عز وجل. ثم الفائدة الثانية هي الخوف العظيم من الشرك. ومن من الكفر. هذه فائدة ثانية، أن المسلم إذا دخل في هذا الدين وحقق التوحيد فهو مستشعر بنعمة الله عز وجل عليه أن أنجاه من الشرك وأدخله في الإسلام، وهذه نعمة والله ليست بمقدور العبد. فالذين امتن الله عز وجل عليهم ليسوا بأكثر عقول ولا بأعظم عقول من غيره، لكن الله اصطفاه، فأنت لست أعقل من كثير من الكفر، بل في كثير منهم من هو صاحب عقل وصاحب حكمة، لكن الهداية بيد الله عز وجل، فأنت ليس لك سبب تستطيع أن تقول أنه حصلت الهداية به واستحققت الهداية إلا رحمة الله عز وجل. ومن ظن في نفسه أنه تحققت له الهداية بغير رحمة الله عز وجل فهو جاهل ويخشى عليه من الفتنة. وهذه هي منزلة الأنبياء ومنزلة الرسل ومنزلة الصالحين، أنهم يسندون الفضل إلى الله عز وجل في الهداية، كما جاء عن موسى عليه السلام أنه كان ينادي الله عز وجل يقول ربي إن دعوتك فبفضلك، وإن بلغت رسالتك فبفضلك، وإن ذكرتك فبفضلك، فمتى أبلغ شكرك. وكذا جاء عن داوود لما قال الله عز وجل لما أمره الله عز وجل بالشكر قال متى أبلغ شكرك ونعمك علي وشكري من نعمك علي، لأن كلما تلفظ اللسان بكلمة هي من نعمة الله عز وجل، فمتى يبلغ الشكر؟ الذي يبلغ الشكر هو الذي يجازي الغير بغير ما يملك، لكن أنت من طلق لسانك بكلمة الشكر مع أن الشكر لا يتحقق بالكلمة لا بد من الفعل إلا وهو بفضل الله عز وجل. فسبحان الله، من الذي هدى فلان أن يقول الحمد لله ومنع منها الملايين من البشر؟ لم يقل أحدهم رب اغفر لي، لم يقل أحدهم الحمد لله، عاش مئات السنين ومات وهو لم يقل هذه الكلمة وأنت هديت لها، هذه كلها من نعم الله عز وجل. ثم الفائدة الثانية الخوف العظيم من الشرك، الخوف العظيم من الشرك، وهذا يوجب الحذر منه ويوجب أيضا معرفة الشرك للحذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد وحذر من الشرك، بل كتاب الله عز وجل جاء مبينا للتوحيد محذرا من الشرك، محذرا من أحوال الأمم الماضية التي صرفت عن دين الله والتي وقعت في الشرك حتى تتجنب هذه الأمة ما وقع فيه تلك الأمم. قال العلماء كل ما أخبر الله عز وجل عن أحوال الأمم الماضية مما ذمهم به المراد به التحذير مما وقع فيه هؤلاء، يراد به الأخبار للاستيعاب والتحذير من حالهم. فالواجب على المسلم كذلك أن يخشى من الشرك وأن يخاف من الرجوع إلى الكفر، وأنه ليس بينه وبين الكفر إلا كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يلقي كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 قريبا. كان الرجل من الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك فعلت وفعلت وقلت بكلمة واحدة وبفعل واحد، كانوا يخشون من الشرك، وهذا لكمال إيمانه. ولما نقص الإيمان في الأمة كان يأتي من الجهلة من يقول أنه لا يضره شيء من الكلام ولا من الأفعال ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. وهذه الكلمة، وهؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يلقي الكلمة لا يلقي لها بال، يلقيها في مجلس ولا يظن أنها بلغت ما بلغت. وهذا مما ينبغي التنبه له في المجالس واحتراز اللسان من أن يلقي الرجل الكلمة الخطيرة، للنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق وصفها أن صاحبها لا يلقي لها بال. ينبغي التنبه، ينبغي أن نلقي البال لكل كلمة وأن نزن كلامنا وألسنتنا بميزان الشر، وأن يتأمل العاقل كل كلمة قبل أن ينطق بها، هل هي موافقة لدين الله عز وجل أم هي مخالفة، وما الذي أراد بها. قال الشيخ وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. قوله لا يعذر بالجهل لأن الشيخ أراد هنا لا يعذر بالجهل مع الإعراض عن العلم، يعني معرض عن العلم، لا يتعلم العلم، لا يتعلم أصول الدين ونواقضه، فهذا لا شك أنه لا يعذر به، لا يعذر بجهله مع الإعراض. وهذا الذي ذكره ابن القيم أن المعرض عن الدين وعن الشرع لا يتعلمه ولا يبذل الوسع في طلبه، هذا لا يعذر بذلك. وهذا كحال المشركين الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، كما أن يأتي اليوم بعض الجهلة يقول لا تسمعوا لهؤلاء، لا تسمعوا لأهل العلم، هذا إعراض عن العلم. أما إذا كان الرجل مقبلا على العلم مستفرغا الجهد في طلب العلم ثم حصل له الجهل في مسألة، فإنه يعذر على الصحيح، وهذا الذي دلت عليه النصوص، وسواء كان الخطأ في مسائل التوحيد وأصول الدين أو في فروعه، لأن الله عز وجل أخبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجهل ليس من وسع الإنسان إذا بذل الجهد في طلب العلم ولم يحصل له. لكن أهل العلم قالوا أن هناك مسائل معلومة من الدين بالضرورة لا تتسخف على أحد، ورتبوا عليه أحكام، وهذا في حكم البشر. لكن في حكم الله عز وجل لو كانت المسألة في عرفنا معلومة من الدين بالضرورة وأخطأ فيها الرجل ثم جاء إلى الله عز وجل يوم القيامة وقال لم أعلم يا رب، وعلم الله عز وجل من الصدق في عدم العلم، فإنه معذور، كما في قصة الرجل، كما في الحديث في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وقال إن مت قال لأهله فحرقوني واسحقوا عظمي وذروا لحمي في البحر أو رفاتي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني، فبعثه الله عز وجل قال له ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، فغفر الله له. فهذا الرجل أنكر قدرة الله عز وجل، أنكر عظيم قدرة الله عز وجل على البحر، فظن أنه لو فعل به كذا ما قدر الله عليه، فلا شك أنه شك كفر، فأدره الله عز وجل لما كان جاهلا. ومما يدل على إيمان هذا بالبعث أنه يعلم أنه هناك بعث، ولو كان منكر للبعث ما قال هذا الخوف، وهذا بخلاف المشركين الذين يظنون أنه ليس هناك بعث، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، جاهلوا البعث. ثم هذا يعلم البعث لكنه جاهل مسألة عظيمة من أصول الدين ومن أصول الشرع، وهو قدرة الله عز وجل على البعث، فظن أنه لو فعل به كذا ما بعد، فجاء إلى الله عز وجل فأدرى بحجته قال خشيتك يا رب، فعلم الله أنه صادق، أنه ما فعل ما أراد هذا إلا أو ما فعل هذا الفعل إلا خشية الله عز وجل، فغفر له. هذا دليل على أنه يعذر بجهله في أصول الدين، والأدلة على هذا كثيرة، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، وهو الذي ذكره الشيخ محمد رحمه الله في بعض رسائله أن المسلم يعذر بالجهل، لكن الشيخ في بعض كلامه قد يطلق ويريد به معنى خاص، وقد يطلق الكلمة ويقول لا يشترط الفهم، وهو يفرق في بعض المواطن بين الفهم الدقيق للمسائل والفهم الجلي، كما يقول لا اشترط ان يفهم فهم ابي بكر وعمر، فهذا نعم لا يشترط في اقامه الحجه ان يفهم فهم ابي بكر وعمر، والا ما قامت الحجه على احد، لان فهم ابي بكر وعمر لا يحتمل كبار طلاب العلم ولاهل العلم، اما الفهم المجمل الذي حصل لابي جهل وقامت به الحجه عليه فهذا هو المشترك، فنحن نفرق بين فهم ابي بكر وفهم ابي جهل. فهم أبي بكر هو الفهم المطلق للدين الذي إذا تحقق للعبد لا يتخلف الإيمان معه، وأما الفهم المجمل الذي حصل لأبي جهل فهو الفهم الذي تقوم به الحجة، لأنه قامت الحجة على أبي جهل بفهمه لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك من قال ما قال هؤلاء المشركون وفهم من دين النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم المشركون فقد قامت عليه الحجة، ولا نشترط أن يفهم الفهم الدقيق المجمل في كل مسائل الدين ولمسائل العلم. بل مثل مسائل فهم الكفار لدين النبي صلى الله عليه وسلم الذين قامت عليهم الحجة، فعند ذلك تقوم الحجة على المخالف. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من لا يرى الفهم مطلقا وهذا خطأ، وأنه لا يشترط في إقامة الحجة، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يفهم الفهم الدقيق الذي يعرفه أهل العلم، فهذا غير صحيح. فالفهم المشترط هو أن يعرف أن هذه المسألة التي هو عليها حكمها كذا في دين الله، فيحكم بمقتضى فهمه. فإن عرف أن ما هو عليه شرك حكم عليه بالشرك، وإن عرف أن ما هو عليه معصية حكم له بالفسق، وإن عرف أن ما هو عليه بدعة حكم عليه بالبدعة، وهكذا. مثال ذلك أن يعرف المسألة على غير وجهها، مثال ذلك ترك الصلاة تهاونا، فمن ظن أن ترك الصلاة تهاونا فسق وأقام عليه وأقيمت عليه الحجة بأن ترك الصلاة فسق، عند من يرى ذلك فإنه لا يحكم عليه بأنه كفر حتى يعلم أن ترك الصلاة تهاونا كفر. فقد يفهم المسألة على غير وجهها، يظن أن ما هو كفر يظن أنه معصية، فيحكم عليه أنه فاسق لا أنه كافر، حتى يعرف أن ما هو عليه كفر عند ذلك يحكم عليه. مثال هذا أيضا من وقع في الشرك الأكبر، وهو يظن أنه معصية فيحكم عليه بأنه فاسق، ولا يحكم عليه بأنه مشرك حتى تقام عليه الحجة التي أقر بها، لأن كثير من العصاة يرتكب المعصية ويظن أنها معصية ولو علم أنها كفر لتركها ولأقرع عنها، فلا يحكم عليه بمقتضى الحكم المطلق، وإنما يحكم عليه بمقتضى فهمه للحكم المطلق، وهذا إقامة الحجة عليه من أهل العلم. أما إذا أعرض أو ظهر لنا منها العناد، وهذا يرجع إلى تقدير العالم الذي يقول عليه الحجة، فعند ذلك يحكم عليه. واعلم أن الله سبحانه في حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون الأعداء وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذه المسألة مهمة جدا، وهو أن يعلم الموحد أن له أعداء، وأنه لم يسلم من معاداة شياطين الإنس والجن، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا كان الأنبياء والمرسلون لم يسلموا من معاداة شياطين الإنس والجن، فكيف يظن الداعية وطالب العلم أن يسلم من معاداة هؤلاء؟ بل كلما درجت على درجته في الدين وفي العلم كلما كثر أعداؤه من شياطين الإنس والجن، ولهذا الشياطين يستدون على أهل العلم أكثر من غيرهم، ويعظم تلبيسهم على أهل العلم أكثر من غيرهم، لأنهم يعلمون أن أهل العلم على دراية بوساوسهم، فيكيدون لهم أعظم من كيدهم لأهل الجهل. أما أهل الجهل فإنهم يلبسون عليهم بالحيل الواضحة التي لا تكاد تخفى على أهل العلم، أما أهل العلم فإنهم يستدون عليهم. وكذلك شياطين الإنس الذين هم في الحقيقة الشياطين في دينهم، وإن كانوا في هيئتهم من الإنس، ولذا سماهم الله عز وجل شياطين، فالإنس والجن أمتان، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، ثم من الطائفتين شياطين على طاعة الشيطان وأتباع له، وشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، لأن تأثير الرجل الذي هو من هذا الجنس أعظم، لأن هذا من جنسه من بني البشر، يلبس لباسه وقد يتكلم بلغته وقد يخالطه وقد يكون أخ لك شقيق لك وقد يكون ابن لك وقد يكون من أقرب الناس إليك وهو شيطان من شياطين يأمرك بالشر ويصرفك عن الخير، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فينبغي التنبه لهؤلاء لشياطين الإنس الذين يهبطون الناس عن الخير، إذا رآك على دعوة قال ما لك ومال الناس، وهذا يجر لك متاعب كثيرة، وهذه نسمعها من كثير، وانصرف إلى دراستك أو إلى وظيفتك أو إلى مهنتك. من دخل في أحوال الناس فإنه لم ينتهي منه، ولك العبرة في فلان ما الذي فعل به وما الذي فعل به، نسمعها من كلمة تتردد من كثير. إذا رأوا شخص مستقيم على الطاعة مستقيم على الصلوات فقط في المسجد قالوا هذا تجمد وتنطع، الدين دين يسر، وما الذي يعني على التشق على نفسك يعني بالمحافظة على هذه الصلاة، والله عز وجل جعل لك عذر، قال الدين يسر. حيل من حيل الشياطين. إذا رأى الشخص انصرف لطلب العلم قال له الناس يعني انصرفوا إلى طلب الرزق وأنت مطالب بطلب الرزق تنقطع بهذا العلم عن الرزق، وحيل وأساليب كثيرة نسمعها من الناس من شياطين الأنس. وعلى العاقل أن يتبع أعظم الناس نصحا للخلق وأبرهم بالخليقة وهو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه أنصح لنا من آبائنا وأمهاتنا ومن أقاربنا، فلا تقدم على نصحه نصح أحد ولا تقدم على قوله قول أحد، بل رب العالمين الذي هو أغنى الخلق أغنى ما يكون عن الخلق فهو مع هذا ينصح لهم ويحب طاعتهم وإقبالهم عليه ويفرح بتوبته مع كمال الإيمان. فكيف لعاقل أن يطيع شياطين الإنس والجن في تلبيسهم ويترك هذا الهدى هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وهذه السنة الواضحة البينة التي جاءتك بطلب العلم بالمحافظة على الدين بترك مجالس الشر والفتنة بإمساك اللسان عما لا يعني بمصاحبة أهل الخير بكثرة الذكر بكثرة كلام كلام الله عز وجل. فمن نهاك عن هذا الهدى فاعلم أنه من شياطين الإنس. وكذلك تلبيس الشيطان الذي يوسوس به على النفس يهون يعني عليك أمر الطاعة ويؤجل ويسوق ويبني، ينبغي التنبه لهذا الأمر. فالشيطان يأتي لصاحب المعصية يقول له لو أجلت التوبة فالعمر طويل وغدا تتوب، ولا يوجد مسلم يحدث نفسه أنه يتوب على المعصية يموت على المعصية، بل ما من صاحب معصية لا يقول سأتوب، ثم يأتي الأجل وكثير منهم لا يتوب. ينبغي الإنسان أن يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم دعاك إلى التوبة، والله عز وجل دعاك إلى المسارعة للمغفرة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بالتوبة وبغيرها من الأعمال. هؤلاء كلهم أعداء الرسل وأعداء أتباعهم شياطين الإنس والجن، وما أكثرهم. الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، لو مشيت في الأسواق يعني تعلم ميزان يعني هؤلاء في المجتمع عامة الناس من أهل الجهل من أهل الظلم من أهل البغي، قليل منهم الذي يأمر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل يطلب مصلحته بهلاكك. المهم هو أن تتحقق مصلحته في الدنيا ولو هلكت أنت. فعلى طالب العلم أن يجن كل ما يعرض عليه من الآراء ومن الأقوال وما يسمع في المجالس في ميزان الشر، وأن يتبع الدين ويجعل هذه النصوص قائدة له إلى الجنة. وأما إذا قدم قول الله عز وجل على قول غيره هذه فتنة، فتنة عظيمة. الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ينبغي والله الحذر، والله إن الرجل لا يترك النص مرة بهوى فينصرف به عن دين الله عز وجل. مرة واحدة يرى النص أمامه ويعرض عليها الرأي، آراء الرجال وأقوال الرجال، فيقدم رأي فلان على قول من؟ على قول رب العالمين، على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما هو أقوال شياطين الإنس والجن؟ قول أبو بكر وعمر ما يقدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما من هما. فجاء رجل إلى الإمام مالك قال إني أريد أن أحرم من دخول من المدينة من المسجد. قال له أحرم من دخول ليفا. قال يا إمام ما هي إلا أنياء. قال إني أخشى عليك الفتنة، يخشى عليك الفتنة. لماذا؟ من مخالفة هدم النبي صلى الله عليه وسلم الإنجليزية. حكم تعلم اللغة العربية في تفصيل، أما معرفة اللغة التي لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بها فهذا واجب، أن يعرف دين الله عز وجل. والوسيلة لمعرفة الدين معرفة اللغة، وأما التفصيل في معرفة هذه اللغة والتعمق فيها فهذه من العلوم النافعة، ولا شك أنها من العلوم النافعة التي يعرف بها الفهم الصحيح للكتاب والسنة. فميزانه أن يقارن بينه وبين الأعمال النافعة الأخرى ويقدم ما هو أوجب. فإذا كان الجهل بفرع المسألة الشرعية والجهل أيضا بفرع المسألة لغوية، ففهم المسألة الشرعية مقدم على فهم المسألة اللغوية. لكن إذا حصل لطالب العلم تمكن في المسائل الشرعية وأراد أن يتقوى في اللغة بحيث يستفيد ويأخذ فهمها من النصوص، فلا شك أن هذا هو من وسائل فهم الشرع، ودراسته للغة العربية على هذا المقصد هي دراسة للعلوم الشرعية. واللغة الإنجليزية كذلك في المسألة التفصيل، وإن كانت ليس حكم دراستها كحكم دراسة اللغة العربية لأنها ليست وسيلة لمعرفة الشرع، لكن هي وسيلة لتحقيق بعض المقاصد الشرعية مثل دعوة المخالف بلغته. وكثير ممن ينتسب إلى هذه اللغة منهم بحاجة إلى الدعوة، فتعلم اللغة الإنجليزية من أجل دعوة المخالفين الذين هم أهل هذه اللغة لا شك أن هذا مقصد طيب وشرعي. وإن كان دراسة اللغة الإنجليزية لمقصد آخر كالإعجاب بالكفار أو بلغتهم أو الاستخار بلغة الكفار فهذا أمر خطير جدا. وأهل العلم بعضهم يرى أنه من تعلم لغة الكفار مفتخرا بها فهذا يكفر، لأنه ما تعلمها إلا محبة لها ومحبة لأهلها، مفتخرا بشيء من أفعال الكفار. أما من تعلم اللغة لغة الكفار لدعوتهم فهذا من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة أن يتعلموا بعض اللغات للمخاطبة والمخاطبة الكفار بلغتهم. يقول ما المراد بقول إن العلم لا يحصل بالقراءة بل بالتلقي من العلماء؟ فكيف بالبلد الذي لا يوجد فيه علماء؟ هل قراءة كتب الشروح السالف في العبادة في العبارة كالشروح الشيخ صالح العثيمي حفظه الله وغيره تقوم مقام التلقي؟ لا شك أن الأصل في العلم هو التلقي من المشايخ من أهل العلم، والذي يسلك هذا الطريق يحصل له من العلم في الفترة القصيرة الوجيزة ما لا يحصل لمن يقرأ الكتب، لأن الذي يقرأ في الكتب قد يفهم المسألة على غير وجهها، والدروس مباركة يحصل فيها من التنبيه للمسائل أضعاف أضعاف ما يستفاد من القراءة، لأن حصيلة يعني عالم أو طالب علم يتكلم عن علمه. فهذه المعلومات من دوم على الدروس استفاد فائدة عظيمة جدا، وهو يسقط الفوائد من العلماء ويأخذ ملخص بحوثهم وكلامهم واطلاعهم ويضم بعضه إلى بعض فيصبح من أفضل الناس. وهذه طريقة السلف، أن الرجل منه كان ينزل إلى العالم فإذا أخذ كل ما عنده ذهب إلى عالم آخر. لكن إن كان في البلد، إن كان البلد لا يوجد فيه علماء فلا نقول لهذا المتعلم لا تتعلم على الكتب لأنه لا يوجد علماء، بل إنه يقرأ من الكتب ما يستطيع أن يفهمه على وجهه، ويستعين على ذلك بالشروح السهلة المبسطة مما ذكر السائل بشروح يعني فضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله، وكذلك غيره من العلماء الذين شرحوا وسموا بكتب السنة وبسطوها للناس، فإنه لا بأس أن يستفيد من هذه الكتب. لكن ينبغي له إذا قرأ شيء من هذه الكتب ومن هذه الرسائل ويبدأ بالمختصرات، فإذا استوقفه شيء يضع خط تحت الكلمة التي أسألت عليه ثم يسأل عنها إما عن طريق الهاتف أو عن طريق المراسلة، لا بد من السؤال. وينبغي لنا أيضا أن نتهم آراءنا مهما كانت المسألة واضحة وجلية لنا، ينبغي لنا أن نتهم الرأي، لأن كثير من طلبة العلم إنما يقع في خطأ من هذا الباب، يظن أن هذا النص أنه لا يحتمل غير هذا الوجه، فيأخذ هذا النص ويضرب به أصول من الشرع وهو لا يعارف ناس من الناس تفاصيل أخرى يجهلها هذا الشخص. وكثير من أهل البدع إنما وقعوا في البدع لأخذهم بعض النصوص وعمموها في جميع المواطن، مع أن هناك نصوص أخرى مبينة ومفسرة لها. فكذلك ينبغي لنا أن نتهم آراءنا مهما كانت المسألة ظاهرة ومهما كانت المسألة جلية أمامنا، ينبغي لنا أن نسأل، خصوصا إذا جاء قول لعالم ينبغي أن نتهم الرأي ألف مرة قبل أن نتهم يعني كلام العلماء. يقول: ما موقفكم بالعلم من اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بالقول أن الخروج من الخلاف مستحب، أو يأخذ بقول ما دام فيه الخلاف فالأمر فيه واسع؟ طالب العلم ما ينبغي له أن يتبع يعني أقوال العلماء بالهوى وبالرأي المجرد، وإنما هو مأمور في الأصل بأخذ الحق من الأدلة. أمرنا باتباع الكتاب والسنة، تركت فيكم وإن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته، هذا الذي خوطبت به الأمة، وما خوطب أحد لا من العلماء ولا من العوام بغير هذا اتباع الكتاب والسنة. لكن يبقى مقدرة الناس، منهم من يستطيع أن يأخذ من الكتاب والسنة ويفهم، فهذا ليس له أن يقلد أحد وإنما يتبع النصوص. وأما من عجز عن النظر في النصوص مثل العام الذي لا يستطيع النظر في النصوص، فهذا لا يقال أنه أن تنظر في النصوص وتتبع ما يظهر لك من الفهم، وفهمه قد يكون خاطئ، بل في الغالب أنه يخطئ في الفهم، وإنما فرضه كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن كنا لا نعلم سألنا أهل العلم، وما كنا نعلمه من الشرع لا يجوز أن نترك قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من العلماء. لكن الخلاف لا شك أن فيه توسع للأمة بالنسبة للنظر إلى المسائل وبالنسبة للترجيح بين المسائل، لكن ليس له فيه توسع أن يتبعوا ما شاءوا من الأقوال بمجرد أن العلماء اختلفوا، بل لا بد أن يعلم طالب العلم أن القول في قول واحد من أقوال المجتهدين وليس في قول اثنين أو ثلاثة أو أكثر، فيجب علينا اتباع النص، وإذا خفي علينا النص نتبع من نظن أو من نعتقد أنه أعلم الناس بالنص وأقرب الناس فهما للنص. يقول: هل يجوز للعام أن يعمل بأقوال أئمة المجتهدين ولو كان هذا القول مرجوحا؟ هذا تقدم، العام ليس له أن يقلد من شاء، والشاطئ يقرر أن العام يدخل عليه الهوى، يعني انظروا إلى الفهم الدقيق، يقول يدخل عليه الهوى في الاتباع إذا قلد من يظن أنه أقل من غيره في العلم. يعني إذا كان عند العام هناك عالمان أحدهما أعلم والآخر دونه في العلم، فلو اتبع العام في تقليده للعالم الذي هو دون الآخر في العلم فهو متبع للهوى، لأن الواجب عليه أن يتبع أعلم الناس بدين الله، ليس المقصود اتباع فلان أو غيره، أعلم الناس بدين الله. وهذا الذي كان عليه السلف في عصر الصحابة، يذهبون بأعلم الناس بالسنة ويسألونها، وهذا الذي كان عليه الصحابة أن كل واحد ما يظن في نفسه أنه أعلم الناس بالسنة يقول اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، هذا الذي كانت عليه الأمة. ينبغي لأهل العلم أن يتهموا أنفسهم، فإن كان ينقص فهمي في هذه المسألة لا يجوز لي أن أتكلم فيها، بل أرشد الناس إلى غيره. وكذلك ينبغي للعوام أن لا يسألوا إلا بل يعتقدون أنه أعرف الناس بدين الله عز وجل. فإذا دخلت الأهواء لكون فلان من البلد الفلانية أو لقربه أو لنسب أو لشيء فهذا اتباع الهوى. يقول أغلب المسلمين في بلدنا يفعلون الشرك ومشايخهم لا يعلمونهم معنى لا إله إلا الله بل لعلهم لا يفهمون أو يعرفون معنى تلك الكلمة، هل لهم عذر بجهلهم؟ الناس يتفاوتون كما تقدم، إذا كان هؤلاء معرضون عن الدين وعن التعلم فهؤلاء يخشى عليهم. وهذا يعني حال كثير من الناس في هذا العصر أنه لا يكاد يخفى العلم اليوم على أحد، انتشرت الحمد لله السنة وانتشر دعاتها ولا يكاد يخلو بلد بلاد المسلمين إلا وفيه من طلبة العلم ليبين الحق، فهؤلاء يخشى عليهم. نعم في عصور ماضية كنا نقول في البلاد البعيدة في بعض الأماكن من أفريقيا ومن آسيا وأوروبا، لكن الحمد لله الآن في كثير من بلاد المسلمين بل حتى قرى في أفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي مواطن كثيرة إلا ويوجد الحمد لله فيها من طلبة العلم من يقومون بالسنة. فيجب على هؤلاء أن يتعلموا وأن يتفقهوا في دين الله وأن يذهبوا لأهل العلم، ولا نقول يذهبوا لبلد فلان أو لغير أهل العلم الذين يقومون السنة وهم على التوحيد، هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في التعليم وفي التدريس وفي الفتوى. يقول هناك بعض من يريد أن يناديها الناس بقولنا بمولانا ويغضب إذا ما ناداها الناس بماذا بهم بهذا، فهل هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم أفيدونا؟ هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفهم منه أن يدعي الرجل أنه مولى لله عز وجل وأن يخاطب بمولانا، والصحابة ما كان أحدهم يوجه الناس أن يقول خاطبوني بهذا الأمر، بل هذا من الألفاظ المبتدعة عند بعض المتصوفة. والذي يحب أن ينادى بهذا يخشى عليه لأنه يزكي نفسه بولاية الله عز وجل أو بأنه مولى للناس، فهو مولى للناس على أي شيء، على الدين، فإن كان على الدين فهو يزكي نفسه. ينبغي للعبد أن يحب أن يخاطب باسمه مجردا من كل ألفاظ التزكية. والعلماء الكبار الأئمة عندما كانوا يخاطبون بالعالم أو الفقيه كانوا يكرهون هذا الأمر، وكان أحدهم يقول ما أنا إلا رجل من المسلمين. كان علي رضي الله عنه يقول لابنه محمد بن الحنفية لما قال له وأنت لما ذكر مفرط قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. أبو بكر يقول ليس لي شعرة في جبين عبد المؤمن. والإمام أحمد يقول ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا حال كل الأئمة أنهم يحكمون أنفسهم ما يزكون أنفسهم. يقول ما حكم بيع الجرائد والمجلات؟ بيع الجرائد والمجلات فيها تفكير، فإن كان في هذه الجرائد والمجلات نفع للناس في دينهم أو دنياهم فبيعها إما مباح أو مشروع، فإن كان فيها نفع للدين فهذا توفر فيه شروط النية فهذا مثاب، وإن كان بيعها مباح فهي من التجارة مباح، وإن كان في هذه الجرائد محرم فبيعها محرم. ومن الأمور المحرمة وجود الدعوة للبدع أو القدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التنقص منهم أو الكذب على أهل العلم أو إثارة الفتن في المجتمعات الإسلامية أو الدعوة إلى ما يناقض دين النبي صلى الله عليه وسلم من فعل بعض أهل الجهل، هذا لا شك أنه محرم. ويعني ترويج مثل هذه الجرائد والسعي في طباعتها ونشرها بين المسلمين من إشاعة الفتنة بين المسلمين، فهذه الجرائد الموجودة الآن فيها الخير وفيها الشر وفيها الصور التي إذا دخلت في البيوت يخفى أن يلحق أهلها البعيد من عدم دخول الملائكة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.